أعطني أعطني مكالمات ثم نكمل غدا عن دعاة الحرية. ها. أم أبو نبال. أبو نبال تفضل. وعليك السلام يا مرحب. تفضل. والله يا شيخ وسيم وشين أحبك بالله جدا جدا أنا وعائلتي بالكامل يا شيخ. طول لعمرك أحبك الذي يحبك. تفضل. الله يحفظك يا شيخ وسيم. شيخ وسيم بس اسمح لي سؤالين بسيطين جدا. نعم. بالنسبة لدعاة الحرية هم نفسهم متعصبين الرأي جدا، يعني إذا دعات لشيء معين وأنت ما اقتنعت فيه بتصير أنت من ألد الأعداء له. نعم. وهذا الشيء يعني إلي صديق شيخ متدين الله يهديه في إحدى الجلسات صار إنه إله جار من النصارى، فبقول له خلينا نروح نعزي، بقول لا ما بصير، إحنا إذا نروح نعزيهم نقول لهم موتانا بالجنة وموتاكم بالنار. لا ما يعزي، خلى في البيت. والله بالضبط يا شيخ وسيم، فقلنا له مستحيل، قال هذا يا أخي عن طريق فلان لفلاني ما بدي أذكر أسماء. مرة تانية بقول لك إنه إذا كنت مارق بالطريق وشفت بنت متبرجة أو شيء لعنها، لازم أيوة بالضبط لازم تلعنها على ما سمعها حتى ينوبك الأجر والثواب. لا إله والله، إذا دين يأتي بأجر باللعن مصيبة ويتسمعها. لا إله إلا الله. زين اسمعني، المشكلة المشكلة شيخ إنه يعني حتى حضرتك بتفضلت قبل شوي تحكي إنه إحنا فعلا عندنا جهل بالدين، بس لمين نقرأ يا شيخ وسيم؟ لمين نسمع؟ من كثر هالكتب اللي انوجدت والتفاسير اللي موجودة صار الواحد في متاهة فعلا، ما يقدر يقرأ لمين أو يستمع لمين. صح، بادي صدقت. لعلي أنا أتكلم عن لمن نقرأ إن شاء الله. بداية سؤال الأول، رجل دين يقول مات النصراني، مات جاره النصراني. أولا إذا مات النصراني هل أعزي أهله؟ سؤال يجب أن نفكر. النبي صلى الله عليه وسلم زار يهودي مريض. انتبه، ما أريد أنا تأخذ وراثة الفتوى، عندنا مشكلة نرث الفتوى خلاص، الشيخ فلان قال ما يجوز، أنت من هذا أن ترث الفتوى؟ لا نريده. صلى الله عليه وسلم زار مريض يهودي يخفف عن بحضرة أبيه، أليس كذلك؟ نعم. مرت جنازة يهودي وقف عليه الصلاة والسلام احتراما للجنازة ومن يمشي فيها وهو يهودي. فلو مات رجل يهودي نصراني هل أعزيه؟ عزه، بشرط. أولا لما تقول أنت هذا الرجل يقول موتاكم في، تخيل أنا مثلا يهودي أو نصران لا قدر الله طبعا، ويأتي واحد يعزيني يا شيخ أو يا وسيم موتاكم في النار وموتانا في، أنت في حرب، أنت ما كفار ماتوا، أنت في حرب، فيأتي موتاكم في النار، هذا ليس، لا تعزي بارك الله بقى. التعزية أصلها تخفيف الألم، التعزية أصلها تخفيف، أنت تزيد الألم. فإذا أتيت وعزيت مثلا أنت تقول أسأل الله عز وجل أن يرفع عنكم الحزن، أسأل الله عز وجل شأنه أن يرفع عنكم الحزن وأن يواسيكم بجراء، بس إذا أردت أن لا تذكر مصير الميت علم. أما تقول لا موتاكم في النار وموتانا في الجنة، يعني مفاتيح الجنة، يعني خلها على الله.